واللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الأحباب، مضى رمضان ببركاته ونفحاته، وقد قدم الله بين يدي الشهر الكريم رجب وشعبان، فأعان سبحانه وتعالى ووفق وأمد في صحتنا وبارك في قوتنا وأنعم علينا بالوقت وأنعم علينا بالتدارك. اللهم لك الحمد، اللهم تقبل، اللهم إنا نستودعك ما تبت علينا فيه في رمضان، ونستودعك تباركت وتعاليت ما وفقتنا إليه من الصيام والقيام والصدقات والعمل الصالح في شهر رمضان يا رب، واجعل ذلك مقبولا، واجعل ذلك يربو عندك حتى نلقاك وقد رضيت عنا يا رب. وماذا بعد؟ بمجرد أن انتهى رمضان بدأنا في أشهر الحج فورا، بمجرد بدء أيام العيد ومع أول لحظة من غروب شمس آخر أيام رمضان بدأ شوال، وشوال من أشهر الحج. لبيك لبيك لبيك إله الحق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فورا من غير ما هدنا من رمضان إلى أشهر الحج فورا، كي لا يأخذ القلب حظا من غفلة، كي لا يصيب القلب شيء من الغفلة، ولكأن رمضان سبق برجب وشعبان تجهيزا، ولكأن رمضان نفسه تجهيز للحج وتحضير للحج. تعجب معي من هاتين الآيتين لتوقن أن رمضان نفسه مقدمة للحج. قال الله جل جلاله في أيام الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من أين نأتي بالتقوى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا تفرطوا في رصيد رمضان، احرسوا كنز رمضان، حافظوا على الزاد الذي حصلتم عليه في رمضان التقوى، لأنكم ستحتاجونه في الحج. وتزودوا في رمضان فإن خير الزاد التقوى للحج. اللهم ارزقنا الحج يا رب، يا رب حقق مرادنا في نوال الحج يا رب، يا رب ارحم لوعة المشتاقين إلى عرفات يا رب، حقق أمل المشتاقين إلى بيتك الحرام. وكانوا يقولون رجب شهر الحرس، وشعبان موسم الغرس، ورمضان شهر الحصاد، وشوال. قالوا إن الأيام التي بين رمضان والحج اسمها أيام البر، أيام البر، أيام شوال وذي القعدة أيام بر، اسم أياما تساقل عن صيام الست من شوال. إن الشأن أعظم من ذلك بكثير. قال ابن رجب في لطائف المعارف: باب وظائف شوال، فصل في صيام شوال كله. ست أيام توجع قلبنا على ست أيام، كانوا يصومون شوال كله إلا قليلا، ذلك أن في شوال سر ليس في غيره من شهور السنة. في شوال سر ليس في غيره من شهور العام، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر. وقال عليه الصلاة والسلام: رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين فذاك صيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ستة أيام بستين يوما. نعم، ولكن قال عبد الله بن المبارك: فإن قيل إن كانت الحسنة بعشر أمثالها في سائر العام فما بال شوال؟ فالجواب أن الصيام في شوال أجره، وهو نافلة، صيام شوال نافلة ليس فرضا، لكن أجره كأجر الفرض، وهذا هو السر في اشتراط صيام ما بقي من رمضان على المعذورين قبل صيام شوال. فمن أتم ما عليه من رمضان ثم أتبع ذلك ستا من شوال كتب له أجر صيام ستين يوما فرضا. صيام ستة من شوال يساوي صيام شهرين رمضان، ورمضان بعشرة أشهر. فكان السلف بعد صيام الست يستكثرون من صيام شوال لهذه البركة. وقد رأى نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يصوم الأشهر الحرم ويستحسن صيام الأشهر الحرم، فقال له: صم شوالا، صم شوالا، صم شوالا، فما ترك صيام شوال حتى مات. إن هذه الأيام أيام الحراسة، حراسة زاد التقوى، حراسة صلاح القلب. انظر انظر، إن هذا الوصف الذي وصف السلف به القلب وصفا دقيقا، إن هذا الوصف في غاية الدقة. رجب شهر الحرث، وشعبان شهر الغرس، ورمضان شهر الحصاد. ها، الأرض الآن من غير زرع، فلا تفسدها باللعب فيها. قال ربي، وأحق القول قول ربي: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد قلبك، والبلد الطيب، القلب الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. رفرف معي في هذه الآيات، رفرف معي في آيات صلاح القلب وآيات إفساد القلب بعد إصلاحه. احرص قلبك أن يفسد، فإن قلبك هو أرضك. وشوال والعيد موسم فساد القلب عند كثير من الناس. صلى التراويح آخر ليالي رمضان وشرب المخدرات في ليلة العيد، صنع المعروف في رمضان وصنع الفحشاء في العيد وما بعده. نحتاج إلى حراسة، وإلى الذين يقولون: كيف أثبت بعد رمضان؟ كيف أثبت من بعد الصالحات؟ كيف أثبت من بعد الطاعات؟ نعم، هو أهم سؤال، والذي يسأل هذا السؤال هو الموفق، لأننا نعاني بعد رمضان من هذا التفلت. وطوبى لمن جعل رمضان مقدمة بين يدي ربه. سوق وانفض، أنا أترك التجارة، سوق موسم نجتهد فيه أكثر، فإذا انفض نداوم على الأصل ولا ندع مهنتنا العبادة. عش معي هذا المعنى، معنى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا قلوبكم بعد إصلاحها. وادعوه وادعوه وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من قسوة القلب، وطمعا في رقة القلب، خوفا من بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، خوفا من ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بعد الرقة، بعد دعاء رمضان وبكاء رمضان، بعد الحنوم على الفقراء في رمضان وكثرة الصدقات في رمضان، لا تذر قلبك يقسو ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها، لا تذر قلبك يقسو، بل لا تجعل قلبك أشد من الحجارة، فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فجر قلبك القاسي، أخرج منه الدموع، شقق قلبك القاسي، أخرج منه رقة القلب والحنون والعاطفة والسكينة والمأوى بين يدي الله. يا رب أدم علينا ما وفقتنا إليه في رمضان، بل أقول إن كل من ترك العبادة بعد رمضان وهجر المصحف بعد رمضان هو معاقب، هي عقوبة. إن هذه الشكوى التي تشكو منها يا صديقي أنني لا أستطيع مسك المصحف كما كنت في رمضان هي عقوبة، هو عذاب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هناك أناس زادوا بعد رمضان عما كانوا فيه في رمضان. أقول لك يا والدي، أعرف أطفالا أتموا صيام الست من شوال، ها وأنت تؤجل وتسوف، أقول أصومها مع الأيام القمرية، لا مع الاثنين والخميس. وهناك من سبقك إلى الله وأنجز بالأمس صيام الست من شوال وانتهى الأمر، واليوم عيده، اليوم يوم الجمعة والجمعة عيد. سارعوا إلى ربكم، لا تذروا القلوب تفسد بعد رمضان، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وادعوه ادعوه ألا يذر قلوبنا تقسى، إن أخسر صفقة أن يسمى المرء عند الله اسما سيئا. قال الله عز وجل بئس الاسم، بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تراويح رمضان، صدقات رمضان، رقة رمضان، حسنات رمضان. كان اسمك في رمضان المتصدق، كان اسمك في رمضان الذي يغض بصره، كان اسمك عند الله في رمضان وصال الرحم، كان اسمك عند الله في رمضان القوام العابد. ما اسمك الآن؟ اختر لنفسك اسما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. إن للناس أسماء عند الله، إن الألقاب محفوظة عند الله، وإن العذاب يوم القيامة منه عذاب بالتعيير بالألقاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم. من الناس من يعذب يوم القيامة ويقال له: دوق يا باشا، دوق يا كبير، دوق يا زعيم الشلة، ذق يا بطل، دوق. ويصفع ويضرب ويعذب ويعير بالألفاظ: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فاختر لنفسك اسما عند الله. وأخطر الاسم وأبأس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أيها الأحبة، إن الجمعة فرصة، الجمعة فرصة. تعالوا نعتبر أن رمضان لم ينتهي إلا بالأمس، ولنستأنف من اليوم قلوب رمضان، قلوبا رمضانية. تعالوا نستأنف حب المكس في المسجد. اللهم أدم على المسلمين الاستمتاع بالمساجد يا رب، اللهم أدم فتح بيتك للمسلمين يا رب، تلذذوا ببيت الله، افتحوا المصحف، ارجع للجمعة عودة لوردك القديم. ابدأ اليوم ختمة شوال إن لم تكن بدأت. عد اليوم لصدقات رمضان، عد اليوم لبكاء الغروب ودعوات غروب الشمس، فإن في الجمعة ساعة إجابة وأرجاها التي قبل المغرب. الجمعة فرصة، انوي من الآن أن تستمتع بالجمعة استمتاعا رمضانيا، لعل الله عز وجل أن يصلح القلوب وأن يتم علينا سبحانه وتعالى صلاح قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المؤمنين عباد الله، من يستبدل بحب الله حبا؟ إن أيام رمضان كانت أيام الحب. السلام عليك يا رمضان. اللهم إنا نستودعك رمضان، شهر الأنس بك ومناجاتك والاعتكاف والذكر والصدقة والطواف وليلة القدر. اللهم إنا نستودعك رمضان، اللهم إنا نستودعك رمضان وما متعتنا فيه من النظر لمصحفك وقراءة آياتك والطواف ببيتك والتلذذ ببيتك يا أرحم الراحمين. وإن شوال موسم الشكر، موسم الشكر. إننا في موسم شوال نفسه موسم، موسم حراسة هذا الحب. ما الذي يجعلك تترك؟ أوصلت؟ ما الذي يجعلك تبرح طرق الباب أفتح لك؟ ما الذي يجعلك تتقهقر؟ أوجدت ما يسوءك؟ قل لي يا من هجرت المصحف، أوجدت فيه شيئا أحزنك؟ أوجدت فيه شيئا آذاك؟ قل لي يا من هجرت الصدقات، أما أخلفك الله خيرا مما أنفقت؟ هل أنفقت شيئا ولم يخلفه الله لك؟ قل لي يا من هجرت المسجد، ألم تكن نسمات الفجر لذيذة؟ ألم تكن سكينة الفجر في المسجد لا يعدلها شيء من لذات الدنيا والآخرة؟ حدثوني عن الفرق بين حلاوة الذين يخرجون من المسجد بعد أن يصلوا الضحى والذين ينتفضون من المقاهي بعد انتهاء مباراة. ما الذي يجري على ألسنة هؤلاء وما الذي يجري على ألسنة هؤلاء؟ حدثوني، من أسعد؟ من أكثر لذة؟ من أكثر أنسا؟ من أكثر حضور قلب؟ من أسعد في بيته وحياته؟ لا تودعوا رمضان، علقوا قلوبكم به. إن السلف كانوا يودعون رمضان 6 أشهر، يقولون اللهم تقبل منا رمضان. 6 أشهر يخافون على رمضان السابق، و6 أشهر يستقبلون المقبل. أمامك واجب مدته 6 أشهر. 6 أشهر تقول يا رب تقبل مني رمضان، كأنه تذكير برمضان وتذكير بما في رمضان. وإن أخطر ما في نسيان رمضان والتفلت بعد رمضان أن يولي المرأة ربه ما تولى، أن يترك الله العبد لنفسه. إن رمضان كان يحملك، كان بمثابة القطار الذي يأخذك للجنة. إن رمضان كأنه كان يدفك، يدفعك، يعينك على السير، والآن تركك رمضان، فأكمل السير. وقد دفعك رمضان 30 يوما، 29 يوما من الدفعات إلى رب العالمين، فلا تحجر الباب ولا تترك الأعتاب، وأدم السير إلى ربك حتى تلقاه. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعجب بلال رضي الله عنه من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل حتى تورمت قدماه. روحت قبل كده من المواصلات، قلت رجلي مفقفقة، يا رجلي مشيت مشي. هو نفس الورم الذي أوجع رسول الله من القيام والتهجد، ذاك الذي نعانيه في الطوابير وفي المواصلات وفي الطرقات وفي الوقوف، عاناه رسول الله بين يدي الله، وهو الذي غفر الله له من ذنبه ما تقدم. فقال بلال أو تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحبه؟ أحب. هل تحب؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ موسم الشكر على المغفرة. يا من غفر الله لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا تقنع بمغفرة ما تقدم، وارجو من الله مغفرة ما سيأتي وتأخر. عباد الله، إن شوال نفسه موسم، ووظيفة شوال حراسة الأرض التي حرستها في رجب وغرستها في شعبان وحصدتها في رمضان، لكي تعود وتنبت من جديد، والبلد الطيب يخرج نباته